خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله أن غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من العمل الصالح. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. في هذا الموقف يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قيمة العمل الصالح في هذه الدنيا، فعندما يموت الإنسان يدرك قيمة الأشياء على حقيقتها، فيدرك أن الأعمال الصالحة خير له من متاع الدنيا كله. مر الحسن البصري رحمه الله بجنازة ذات يوم وكان معه رجل مسرف على نفسه، فقال له الحسن: ترى ما أمنية هذا الميت؟ فقال الرجل: أن يعود إلى الدنيا ليتوب ويصلح الزاد. فقال الحسن: فكن هذا الرجل. فالبصير هو الذي يستعد ويعتبر بغيره، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.